اللهم اعز الاسلام والمسلمين ودمر اعداء الدين، اللهم اظهر حال المستضعفين في البوسنة والهرسك، اللهم اهلك الشيوعيين، اللهم اهلك البعثيين، اللهم اهلك العلمانيين، اللهم سلط عليهم، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اخذهم، اللهم ان هذا الفاجر العلماني الذي كتب هذه الكتابة وكان كتابته لها اصلا باللغة الانجليزية ثم ترجم الكتاب بالعربية، وهذا باطله ظهر، وهذا زيفه انكشف، وهذا خداؤه ذات جلية، اللهم انا نسألك ان تهلكه وان تهلك من وافقه ومن فعل فعله ومن ايده ومن ساعده ومن نسجر له بقدرتك يا جبار السماوات والارض. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والربا والزنا والزلازل والنحل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين، واقم الصلاه.